او جار نوري مزوتو او حوزو او جورشتانه وادي احتياجي فيها بدا لان لبرا دبي بشي فقير مسكين دبي اوان احتياجي النميني تيرو تسل ببن پوشت ببن ماليان درست ببن جفاشان نوري مزوت بدا يب سارفا دبي فرق اخلا حدي أوكا واجب الحج به وطولك بكلي خوي به في خلق نبي إذا جاء أقر لمعاملك دا سوين دي كفار دي جاري قطيكي ناحكي كذبه أو النابي تمانع فقط أقر طولك بكلي خوي نبي معلوم به حقي خلق به بلايوة او وقت الجرسنية بلا وقت فول الجاية او حدا خارجي تنجي خود بي وما تريد نبي بتواني لقل اوش كشي بو حج وحقي معلومي كسيف نبي لنا مالو سروتكتا واجب الحج دبي ولي وقتك درسني انسان بماله كذلك حياتي تشبه حج كأو ماله واهاب الآية ومعلوم به خلقه زكاة الجلعة بلا خيشت العادات من يجلك دبس اشكالي مية اقر اشتباهاتي بيوم جلس هتشن ببيه قرآن وناس بلا اوانيه هو بلا هر حد يكي كفزاني كلاوت مثل كسين اواس لوت روشنا واجب أبي أوانا بدي جادواي أوانا أقل بلاتا وأوان دس سلوت ودالاي ما وكواجب الحج بيدا بيكتبوا حج عليك أقل حقيقي معلوم ببي بس سلوت بي أو حق معلومة ببي جاءت البيت اللي بعد الله وقت حال خالی زنبیلی دو هفته بعد منی داره کنی. ایک اغلب او کار نکن. دو کن فری تلاک کن. دو کن. بله. او معاملان و اکری نه به تمانعی حج. هر ون انسان پول دارایی گیه او حج حد کواجب الحج بیه ابی فچه با. مگر وقتی معامله کرد جوری به روشنو اشکرا به که پولی کی زیادی لکسه کرد کتبه. اگر معلوم بود پولی زیادی لس فلانا کسی کور بسوا دلیل پیشان اوانه بداتوا جادوائی و اوانه داوا اگر ما و بلائی و بش حج بکاتو خرجی زندگی خوی او وقت دبی بشه بو حج دنانه چه اما زور کاری وایش هیو که انسان اگر انجامی بدا لحجت مهمتر و لازم ترا لدیفی خوی اشکبا که زور کس فقیره زور کس نداره و خلق وظيفة دينية كان يعني انجام نادان او كمك اوالا زنفيان فكر نايكم اقل كمك بوانا بكا نيشي من يتوضو حج او كاري شاترة تا او كهيج كمك بخلق نكا تصول من يديك او ظل خلشي بحج او احسانانا بقورة تريد حج وكا انا ما كلبا روجو دست لكارو كاسبي هالدرون كم وقت يكي معلومة هي معلومة هي أو كارو كاسبية أقر كارو كاسبية قد لو وقت دا أنجام دا فك يكوي لا بل الدروية نكي أو جيرا وكيشا كي فهل لو وقت أكري نابي لبرع وقروج دقلي دس لوزائف لازمي خوت لكارو كاسبية زندقي خوت هل دري دمينيت أوكا هاد الناز إنسان تيدا كري روجو كشي بقري وكاسبية تشبكا اگر زانی پی نکرا لین که حل اولا و دلکنی ببلا نایگرم در خمه فایزه و هیچ نیا هر روژه زانی پی نکره روژه و که بگه اشکالی نیا بی خواتو حلیق ده با وقتی بکردی بکردی اما و علیکم السلام و رحمه من زورم دیوا انسانی حتی صالب ون حتی صالب ون حتی لحتی اشبان کرد لهاوین زور گرم من جمله لشعر زور نمونه کن لبیره زیاد لای روزی رمضان رجوعی سنت یعنی اغلب دو شما فرشمانش برتوا دروی نشیم کدوا اگر پیاو کشی لیده جدی بیر وزیفا پی خویا غالبا دتوانن رجوع کش بکنو کار کش بکن ولی وقع دون کردی اگر برای روش کناشان کردی نتوانن کار کب کنو کار کب کی دکنی او خیده ناکار رجوع کنش کنو حالی گرن بوا کاری سجد نو قربان قرزکم لفور کوتو یا هر رجوع کی مستقیم گتو رمضان نه نه قرزکت لفور کوتو قرزی رمضان لفور کوتو وكثيرة بل والله إذا واجبكت لكل كوتوا جناه كتنامي نبصروا أجر له دليل خوبي أو صوابي كان رمضان دال بيتونا شال أصالة تنجا أما إذا أما لكل كتبي أنت لما كنت أصالة إيش أبو فيا ينجيله إذا رمضان يكتبي بسرابي أو حتما يكتب في دي كشلا أنجابي بيتوا في دي كي رمضان يسلم كده حركة خوي لروجا خشن خرجي هيا أصلي أوي هي ترتكب به هي في الجيب هشتك به فياو بحسابي خرجي خوي خرجي خوالاتي خوي روجي خشن أخوات في دي هالروجة دي أون ديا تقاري هالروجة بو هشتك أوي هم بحسابي خرجي زندقي إنسان خوي أصلي أوي كابلا أقر روجة ديف من أخوا في دي هالروجة ديف من أخوا پنج من اخواه في دي هالروجة دي پنج من دس من اخواه دس من فرمود سربان زكاة بسرباز ماش نا عزم كود اگر سرباز حسيو صغير يا مثلا باب داي كور كتن ناتواني بسرو بي لبر اوه زكاة كيف تشد لنا وقت خويل السربازية يقوم مستحقية ناني أدني ومسكني أدني ولباسي أدني ومخلال يخرج فاري كيشي هي تخرج كيه السربازية كوري توي أو همي دولة من نفول يعني لفصاب ويلي سيولي مالو شكاسيان بوغسي كل شان بونا شيء احتياجي كيه ما والله احتياجاتي إنسان خراس ولباس ومسكن وأوان وخويل السربازية شكاري كتريني ما والله وايا لو دو صالة السربازية كاري كيه لجاء قروابي زكاة بو أدي شيء احتياجي فيها درسة نوالا بس الباز ناشي بو خوي خوي فولك بباو بي خوا اگر بيبا ايكاتي هلا خرجي خلاوي هي وقوشتي هي لباسي هي جي هي مويني هي هموشتي فيها تاوكي تربا لمن خوشتري كلمات لا اغلبي خلق خوشتري اللي وقزري اغلبي خلقي دي زندگیان ده برابر سرباز یک ماه دجا اگر وابی شون زکاتی کنی مگر او عرضم کردی او سربازا کسانی که بسر و بی که او دو بی بیان جینه لوقتی سربازیشان نتوانه برا کسی که آن بجینه آل بر او زکات بسربازه که بزی بله نه لبر نفسی خوی نفسی خوی احتیاجی کنی اینه ما اکتیر یک چونی سر خوشی ارز این خدمتی که اوکی که آیده فرمون بله زکات بسربازی بشی اشتبک لیه نکالی و تو ممکن نه لست دیگه خوی از سرباز یک بود بیت ماشای که بیه کسوکاری که بستر وایه که ابی بیان جیانه خزی او بوا جوانی لیک نداوت او دنا سرباز بو خوش احتیاجی بیه هیچ احتیاجی اوانش من عرض کسما خود انا خیلی او کری مثلا که برای که دولا من دم سوانی سر بخویه سر من خیلی تیه که دیسا عالم اشبایک بگوه اشبایک بگوه وعلیکم السلام و رحمت أنا غير قوانين إما حزك إما خدمتي تورين. لا لا لا ولا وعليكم السلام ورحمة الله. أغلب المسائل دين تكلوا في كل. أريد بقرة أريد بقرة. الزكاة في أشياء. هم فقيرة وهم مسكينة. شن اشتباهها؟ أكويت بره مو كذي. صغيرين داد. لا نيوز وروزوب ومزيد كرتوا. لا ولا كذا. انسان درس خوانه خیری او درس اگاته کسی کتر ماشه الان تو بروی مثلا کتب ایک خوانی اوه تو ما شاید که معنی که جوان حالی بزی من داله که خریک درس ایک خوانه معنی که جوان حالی دبی فائده او درس دگاته کسی کتر بس شخصی خوی دگا مگر فاسانه که حالی بو برو با کسی که دیگه حالی بکا کویش بمردو حالی نکره بزندو حالی دکو که یعنی نویج یا روژو یا قرآن خندن فایده که انسان خوی اگا عین وقت اویه که درس اگر خینه وقتی انسان نویج که قرآن خینه روژویت اگره روحی خوی پیر فاگده که توا چون دکره او فایده لخوی بستینه تو بینه ری بودتی که امكاني قران ناسق قران ايش زور اشتباه احيانك زور خطايا زور غناها اصلا اغلب اجر حسناتي المالية كان وقت بيان واجرين لو ترى فدلان قرانك خين ابو ملدو كمان خيري مالكيش ين اتشي احساني مالكيش كومك مالكيش ين اتشي لا قرانا زور بحث كلا وللسلوى وعليكم السلام ورحمة الله كإنسان وقت إحسانك لشتك إحسانك خوشويست بلايا وانتزاري جزائك لو ترفن به فيغنبر صلى الله عليه وسلم أكلمه أقر إحسانك بكابرائك انتزاري أود به بلا تشكركم أولا يا انتزاري بي دعاء خيرك بوكا هيتش أحساني فولكت أفوتي شو كما عملت كدوا فول الدعوة بتشكر يا فول الدعوة بدعاء خير دعاء خير تفهمي أجر فول الدعوة بكسر دعاء خير تليكاتوش دعاء خير بوكوا هو النبي تمام الله فولك بدعاء خير كنا دعاء شو أصور نبي كده لا أود أنا وقت فول الدعوة بإحسانك حاسدك ناتوانك أجر هيك زحمتي تبو إيجاد نكي منتي لسل نكي حتى تشاورواني تشكرك نبي منزورك نبي منزورك نبي بس تكلم لا لا لا أو بلا خير ولي أقروتك لا دعاء خيرك مبوكا يا تشكرك فيت خوش بو يا تشاوروان بيشيلم لا لا لا بس كا تعريفتك بلا فلانك فوري بمن دا إحساني فيك يا خير بلاي سورة القرآن خينا ختم القرآن خينا بوم يا بوم الدوكم يا روجة روجو بقرا يا دورك عتنيش بك خيري بولك هموشي بك يسج قرآننا مودل نوما دام ريتك مرديك جمريو اواجه اتي قرآن خينا لسي كودة دينا وقرآن بخير يفجار كاريكي باشا بو خوتا عبادتك انجامي دان اي سمينة جسر شامي ساحا مردي دادا نيني زور اشتباهك حتى اجاء حقي شيء لك بلا زور اشتباهك بلا اوي اخر مسألك اشتباهك اهلوا دنيا وكما تخر انا كاخريني سوابك اي بوك سيكي ترى نا اقر بدلي دخليني جار زور وقت انسان قرآني شخريني روجي شخريني نويجي شكا هيت سوابي كيمية بدل نايخريني وتوجيه فينا كوهر واسترسري وقت وعليكم السلام وقت بيقارك انجام دا يا رجيري بين الله خلق او هيت ثوابيني النبوت ونبوك السيطر وقت بدل خريق بي قرآن تخيني دليل ديتي او وقت ايه فائدك انشيت دليتو او وقت ايه دليتو قرم بي او وقت ايه علاقتي بي بقصي قرآن بكيتو بقصي قرآن لا ندي فائدك ايه اويا فائده قرآن خيندن اويا كاشق علاقت بقرآنك زياد دبي تدخوش قرآن تشيوتو وافكي تشيوتو ميكن نيكي او بركتك ايتي او وقت بخود دقاء او بركتك دي فرمته أفايدة شمس بيك سيكتر شمرد بيك زيندو بيك باطلة غلطة ما عمل ناكره بدينه بعبادة اگر كسك فقيرة وندارة وحافظة بو دبي إحساني تسكن إسقاتك أكن بو مردو صفت من دو صفت من هزارت من ده هزارت من بيدني بخورائي نبا ما تكريتي بو درسكن بلن نشك يا رجو بقرا يا قرآن فإن يا لا إله إلا الله هيتش كام لوانا نبيل بينا بخورائي بيداني إسقاطة يا خيرة يا هشتي كردوان جي أقري وحسابية أقر بحسن هي طوابية أقر خورائي نبي وزحمتي بودرسكي إحساني بولكش تشوه هيتش شدرس بينا روشن بو أبوتا اويش درسني كاتبين اويش هلو اشتباهاتي فكراوة دوم لحجة هيا يكي كان او تكليفك يكي انسان انجامي اداو خيرك يدقاتي او عبادتي شخصية عبادتي كك انسان بخويك يكي كان فولك خرجي لك او مسألة فول خرج كبنا او عبادتك الاجتماعية اگر كسي مالكي لسر به كسي كذي أتواني بوي أنجام بدا مالك بدا تولباتي أو أغلب اشتباهي أن كدوة كانوا أبوا حج عبادة مالية كيا مق عبادة شخصية كا أهل بلو وليان شواء كانوا أبوا درستا چون که اگر من زکاتی کم لسر بی زندوبم یا مردوبم درست طلباتی من بیدی قرضی کسی کم لسر بی چه زندوبم چه مردوبم اتو دتوانی لباتی من او قرض بدهی توجو که هر و هر حقه کسی کتر اتوانی باو شرط مالی بی بیده تو لباتی او کسی کتر او کسی کتر زندوبه چه مردوب باشا اول لبر چیه لبر اویه که فائده ایکی گوری او چتمالیانه خدمت بخلق اگر کابرا خوی انجامی نداوو برکت که پی نگیشتو یا زندو یا مردو ده صلاتی او انما و انجامی بدا تا وقتی خوی مخدول بو هنه کرد او خوی زرری کرد ولی با اقلن او زرر که تری بگررته و کچیه که خدمت که بخلق اسده اخر عبادتی مالی دو فائده هیا یکی او فائده و او اتمن وقت نجون راجو که دزگیری کارا خوی دبی که عبادتا کدکا فیری او دبی لمالی خوی گزشت که با خدمت بخلق او فائده که با خوی باری که تریشی هیا که کونکی خلق با یکتر خوشبونی جیانی خلق او بارشی هیا لعبادتی مالیا او باری زور مهمه که خدمت با یکتر لبر و شرعا اجازه او دراو که کسی عبادتی مالی لباتی کسی کتر انجام بدا پیان وابو حج عبادت مالیه که مهمه اما وانی او اشتباه اشتباه کن نه استغفر الله و اشتباه محصه لبر او بو که پیان وابو لحجا عبادت مالیه که مهمه وق زکاة وق قرض کسی قرضی که بسر و بی زکاتی که بسر و بی کسی کتر اتوانی لباتی او بیدا پیانو ابو حجیش پول خرج کردن که مهمه لحال کوانیه انسان دتوانی قرانیک خرج نکه بکره کاری بکوی تره برو حجی خوی انجام بده چوار روز پین روز سفر بکه و وظایف انجام بده روز کره کاری بکه و بخناعه دو زرینه و بیتا و قرانیک خرج نکه درسته؟ و دکریه بو انسان بلا دکریه عبادت مالیه که هیچ نیه اگر وابی هر امینه تو عبادت بدنیه که او مهمه عبادت بدنیه کهش اویه که او مراسم انجام داده اگر بدردو بصفا و سمنیت و بیو بو ترتیب ببه که شریعت اسلام تعینی کدو که لبرا توبری که کامل بکه که شرط توبیش اویه که بدل ایتن حلکن ببه لگناه نگره تو بلای گناها و تصمیم بگره هرچی حقی خلقی بسر اویه جبرانی بکه تو اگر توبهی که آواب که و برو ابو حج بهری زور واره گره بو خوی حج او جنبه فقط جنبه عبادت شخصیه عبادت بدن یک که فائده به شخصی خوی بده عبادت مالیه که شتیک نیه هیچ اهمیتی که نیه چون که هر عبادت بدن یک و مالیه که هیچ نیه اگر وابع این وقت نویشو روزوی لیده وقت قرآن خندنی لیده وقت درس خندنی لیده که استفاده به خودی کابره دکه نبخل او جنبه استفاده بخل که تیانیه لجگه که اگر جنبه استفاده بخل بو بله استفاده بخل که هر دلین باب بی ولی خود حجه هیچ نیه اول لمنه توا که کابره کسی که مردو و خوشی دوی فی خوشه پولی که بو خرش که بنی و حج بو قاعده و اوثمن اگر او پولی بو خرش که به احسان هیچ منتی که نبی و زحمتی بو کس برس نکه زود شاتا كومك اجتماعية كي هي درسة اما اگر او تنش هزارت من ده هزارت من اخرج كاو لبرابر و انتظاري اوي ببك كومكي فكريك و حجيكي بو انجام دري عبادت كي بخوتي هل از من دائم سفر الله ام سفر وام ليكو توجه که که جم اگر او پول داده با کابرا دلی بچو حجم با انجام بده یا کسی بگره حجم با انجام بده احسان ای پوله که دفوتی چون که زحمت درسته که با کسی ولی او کابرا چی بکا بین او پوله هزارت منه پنسط منه دو هزارت منه ده هزارت منه هرچی که که دیده با حجم او بکت احسان زور چطره لو قبل با کابرا برو حجی کن بود او پوله غداینا ابو حجم بسریان بس بیکت احسان فقط بابا بیکت احسان فقط بیکت احسان ای که زور چاک و اثری زور باشه نه نجوری بیکت تا كل مهل نصدام هم حلبوا مثلا حج إشكالية مثلا حج حلبوا بس ها الآن بس رفيت أنا مثلا على رحمه بس نار راس دا أخو لغا ديزا لغا ديزا بلا ديلين زور لك في بكان الشيانة وبزماني في غنبرة صلى الله عليه وسلم بلى جاء أوي مسألة كك لا أساسه ونأخذ أنا في غنبرة صلى الله عليه وسلم ويا نفذ موه دي تسأل قاعدة كأغلبي في أيام كدوة كلا مسألة حاجة عبادة مالية كي تكون مكتئب تنا مهمة أجر عبادة مالية ببلا ذكرت واي كسي كسي كتر أنجامي بدابوي لباتي كسي كسي كتر أنجامي بداش أو كسي زندو بيت مردو بو عبادة مالية وايا ولی بو عبادتی شخصی عبادتی بدنی کسی نتوانه لباتی کسی کتر انجامی بده لموردی حجا فی انواع بو عبادت مالی که مهم تر تا عبادت شخصی که اما اشتباه عبادت مالی که هیچ نیه هیچ ارزشی نیه عبادت شخصی که مهمه بله آخر وایم تو ولری اما فی انواع بو عبادت مالی که مهمه توضيح من جابو يا مستر ايش نيه مطلقا نمريج يعني عبادتي بدني عبادتي الشخصية توضيح من داو مفصل لأول واحد خدمتك كإنسان بخوي ديكا أقر بإخلاصه وبعبادتي الشخصية بالصميميته وبفائده زور بإنسان دقيني وكويك إنسان بإخلاص وصميميته ومطالعي كتيرك باشي لي حالي ببيع وإستفادة كيتي قرآن بخيني روجو بقري نويج بكا هر كان لوانا أنا في قسم نويجي لسر وعيسى ويبيع نا والله دي أخر إسبايان كدوا مبنائي كان يا دليلي كي شرعيان يا لقرآن لا فرمايشي في عمر الله سبحانه أخر بيخ الزابي خوة إما تابعي علمانين تابعي خدا وفيغنبرين صلى الله عليه وسلم تابعي ما نصرين متأخذين من هذه إخلاف فيغنبرين صلى الله عليه أخذ حضرت الشافعي كخير في روي لدكين خوي وانا فرمي دفرمي لعنت لو كسك بي تحقيق الكتاب والسنة أكويت الشمسي منك خذي حضرت الشافعي وانا فرمي دفرمي لعنت لو كسك لباتي قرآن والسنة في عمبر صلى الله عليه وسلم كسي من قبول دكا أواد فرمي أو صحيح نية ورثنا كلام أخرانه والدائر كلاوة لإسلام اشتوانية بلا الرواية دكنا ما ضعيفة اعتباري كنية جلوس كان من قولتين يجب ولا يتنبيع رويان ناطر من قرأ جلوس ورية حل أما لقى القرآن معارضة فيغنبر صلى الله عليه وسلم أفرميه هر عبارة كان لمن وبي أقل لقى القرآن جورنبو بي معلوم بديوارا قرآن وانا أفرميه فالآن ده فرمي هر كسك او هو انجامي ادابو خوي او ايلغ الحسابة كريت عملي كسي كتر بكالي كسي كتر ناي قناهي كسي تر في كسي تر ناقري عبادتي كسي تريش فائده بو كسي كتر نيا هر ارزم كن عبادة مالية كدرسة كسي كتر انجام بدا ايش لبر شي لبر فائده اجتماعي لبر فائده خلقكي ما لبروا تازه فائده كبو ابقى لبروا دو جنب فياكا عبادتي مالي جنبيتي اول كفائده بكابره دغيني كقدرتي روحي پیدا كا بو خدمت بخلق عادتي پیدا ونزيكتي دبي بخدا ودلي صفاي زوتر پیدا دكا قالتي تي تهي انا ارزم كل كزور شاكا وعبادتي ماليه چونك بله وعليكم السلام جنبيتي فائده بخلقه لا عباده ماليه كذا خو او فائده وكابره دبي خوي انجامي بلا او باوناغا ودي فائده اجتماعيه فيه هي اما لميجا يا للرجوة يا للحجة يا للقرآن خندنا غيري أو فائدك بإنسان خوي دقا فائدك اجتماعي تدانية الشرعينية أو اشتك بدعتك أو خلاف دينا مهم أويك إنسان وقت فاتحة دخليني بعنوان عبادتك بو خوي دخليني وبويا أما داير كلاوة أم فاتحة خندنا بدعتك جوانا دايت كلا وقو نبوه لزماني فيغنبال صلى الله عليه وسلم لزماني الصحابة نبوه تعزية وتسلية بوه نفات خويندن أما لو دا دايت كلا بو دايت كلا رنقا الآن لولاتي إيوش دا ببه كأغلب وقت دشنا سرخوشي قديمها بانيان هل داو كلماتي فيسي عند كتو قرياني عند كتو خلص لباتي دلخوش ببن دكوتنا وقريان لبر أو رسمنا شرعية لبين بشي كل يعني الرسم كبرى لوقت يدش نجيك بوسر خوشي لروا فتحيك دادن كاريكي زور شاكا بعبادته ودر واسر خوشي دكا فتحي يعني سوري كي قرآن سوري كي قرآن تخين كيف يخوتا همو كس فتحي لبربوي وكي يعني فتحي دان انا خير سوري فتحي مخين السوري نحسن سوري اقرأ سنة هر سوري مهمة ويك عبادته فيه وقت عبادته ذكي اولا اورث منها شرعيانا نية بكلماتي ناشكري وخراف وبقريان وشي ولا وبشيته ليو مجلسي آذيتي بل كبعبادته وشي دون وقت عبادته قد بدل بي او وقت دعاء خيرك ذكي بو مردو بو صاحب مردو اهلا برو داير كلاوة نبو او كمن انفات حبو مردو وكبخينم يا بو زيندو كبخينم خو لا حديث في غنبرة صلى الله عليه وسلم او معنى هي كإنسان دا شئت مجلسي بو آذيتي دعاء خير بو مردو زيندو دكا نهر بو مردوكا اقل واي بفاتحكا هدياكا بزيندوكاليش فرقينية شوكا دعاء خيرك بو هدوكيانا اقل واي بفاتحكش بو هدوكيانا لحالك اصلا لقل اصول دين نايتا ومطلقا نفاتحا نهجي قيكي قرآن ننويج نروج اصلا عن تلقين بو زيندوكا بو مردوكا بو زيندوكا فقط بو زيندوكا بو زيندوكا مطلقا جولي بي يا نبي كم مطلقا كابرا تشاك بو بي اگر بکویت ناو آگریش افسوده لدریای که غرق به هر چاک بوا خراب بو به اگر بینی تا صد هزار سال وک او فراعنه مثل بیستوتا نموم یایان کردوا بینا تا صد هزار سال اگر بیاوید به مثلا مقتدر نموم یایی بکدائی بنه بدورو بریا خلق خریق بن تا صد هزار سال فقط قرآنی لسر فرنن روحی اول عذاب آیا هیچ تأثیری کنی آوان بوای توجو که سهل قبر مینه قبر لبرچاوی خود دای بنه کابلایی که خرافی خطرناکی دشمنی دیم مومیایی بکه صد نفر قارئی زور مسلس استخدام بکه سال یک دو سال تین سال ده سال هر خریق بن بدورو بری جسد بکه قرآن بکه من اون بفایده بحالی اونیه اگر ای چاک بو بی لمیدانی شراب کجره لتو فت ببی کتی نسیه دعبابی خوالتو فتی بکه هر قفی که حیوانه کتیزه بکویت ناو آگر و بسوته بکویت دریای کوا نقم ده خو کس نتوانه تازه بلای و تلقین بکنه قرآنی بکنه اما ده زرر نتا زرر یا قازانجی انسان بوی و لحالی حیاتی خویا انجامی ده تازه دوای و مرد هیچ چه بکاری نای سهل مردن وقتی ده کویت گیان کنش الا وقتی شا هیچ چه تازه بکاری نای امانت چیه اموال موتاک و صحابت ابلائی بلا جات و جب فرمی مهم وظائفي إيما يا لقل يكتر نا مهم خدمتي إيما بيبا مردو إيما هيت فائدك ناتوانين بمردو كيما بلا حديثي تغنبات هي سرين الله عليه وسلم تغنبات هي سرين الأموات الدعاء والاستغفار ياري زندو ومردو الدعاء والاستغفار بلا نقل عن برضو عائل استغفار أو قرآن حدثين من تعالكم كلهم خدعة من ثواب أو فاتحة سندل من كي يؤثر بروفه مرحمة خد أو اندب دبقى جاء أو نبو أو غير دعايا دعايا بخدعة عينا أو حديثك ورواية الفرمو فرمي هدية إنسان زندو بو مردو دعاء خير وطلبي بخشش لا قرآني بو بنيرم العين لو عبارة دا دفرمي أو يا هدية كبو مردو هل وقو زندو او وزيفيك مسلمانان هيانا نسبة بيك همو مسلماني ابي بهمو جوري خير خواهي بو مسلماناني تر شبو زندو شبو مردو نا قرآني بو بخيني و بو بنيري نا روجوي بو بقريري و بو بنيري هل عيني او حديثة هل عيني او حديثة درقات امان باطلا اخر بلا اشتبايا كدوا جاء توجو اخر سلوية هول بدين خلق ورياب من وبزان مسلمانة اشتيترا غير امانية كأغلب لكتبا نسراوة ليه اشتباها خذي حديثة كده فرمي هدية انساني زيمدو بو مردو دعاء خير وطلبي مغفرة بي قذابي من فاتحة انا امرو اخذ اثنت سواب من دعوة أو نفس أخير بوضع أو أتكي دعاك يا أو هديك إتلعيني هديك